العب مع الحمار بصوت ياسمين غمض. كان جحا يكره الأغبياء أو يكره الذين يتغابون عليه أو يحاولون استفزازه بأسئلة تثير الغضب والضيق، فكان يرد عليهم بإجابات ترد عليهم غباءهم وتجعل منهم أضحوكة وسخرية. ومن ذلك أنه كان يسوق يوما حماره إلى السوق وعليه بعض العنب يريد بيعه هناك، وأثناء الطريق التقى به أحد الناس وعرف الرجل الحال التي أمامه وما يفعل جحا، ورافقه في الطريق قليلا، ثم أراد هذا الرجل أن يمازح جحا فقال له: إلى أين تسير أنت وحمارك؟ ففكر جحا قليلا ثم أشار إلى الحمار وقال للرجل: اذهب أنت مع الحمار رويدا، وأنا لي شغل قليل هنا، سوف يريك الحمار إلى أين هو ذاهب ويجيبك عما تسألني عنه.